الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو رمضان قد طوى بساطه ورحل عنا، فأودع الله فيه أعمالنا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. والناس مع هذا الشهر العظيم على ثلاثة أحوال: أناس إذا رحل رمضان رحلوا معه ولم ترهم في مسجد ولا في مجمع علم، وأناس استقاموا بعد رمضان وعادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعات، وصنف ثالث ازدادوا من الخير خيرا وضاعفوا الأجور والثواب، وتزودوا من رمضان وازدادوا من الله قربا، لم يتوقفوا عن الخير الذي اجتهدوا فيه في رمضان. فصياماً وقياماً وتلاوةً للقرآن وإطعاماً للجائعين وبذلاً للمعروف وكفاً للأذى وصلةً للأرحام إلى غير ذلك من الطاعات. فلئن انقضى العمل في رمضان فإن العمل باق في سائر الأيام وفي سائر الشهور وفي سائر الأوقات، لأن المسلم الصادق يعبد ربه حتى آخر نفس في حياته، كما قال الحق جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يقتصر عمله الصالح وجهده واجتهاده على المواسم الصالحة فحسب، مع أن المواسم الصالحة لا تنقضي ولا تنقطع في حياة المسلم. فما أن ينتهي شهر رمضان حتى يدخل في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، أي لا بد من إكمال عدة الصيام، فمن أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة فلا يصوم، لا يشرع له أن يبدأ بشوال حتى يكمل عدة رمضان، لأن هذه الفضيلة إنما جعلها الله لمن أكمل صيام رمضان. ولهذا قال العلماء: إذا تزاحمت فريضة ونافلة قدمت الفريضة على النافلة. فبعض الناس تراهم يصومون ستا من شوال قبل أن يقضوا ما عليهم مما أفطروه في رمضان، وهذا خطأ، وهذا تقديم لغير الأولويات. ففي ديننا أولويات، في ديننا أهم ومهم، في ديننا أركان وفرائض ومندوبات، فلا ينبغي أن نقدم النوافل على الواجبات والأركان. ولهذا جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إذا كنت تصلي تتنفل أو تصلي تحية المسجد وسمعت الإقامة، إقامة صلاة الفريضة، فعليك أن تقطع صلاتك وتدخل في صلاة الفريضة. إذا أقيمت الصلاة أي المكتوبة، فلا صلاة أي لا صلاة أخرى حينئذ إلا المكتوبة. وهكذا إذا فاتك شيء من رمضان فيجب عليك أن تبادر إليه من باب المسارعة إلى الخيرات ومن باب أداء الواجب، فلا تشرع في النافلة قبل الفريضة ولو كان وقتها مضيقا. فبعض الناس يتذرعون بأن الأيام الست من شوال وقتها مضيق، أما صيام الفريضة فهي إلى رمضان القابل وقتها موسع. لكن الناظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ثواب صيام الدهر لا يكون ولا يتم إلا لمن أتم صيام شهر رمضان، إلا لمن أتم صيام شهر رمضان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، فمن صام 20 يوما من رمضان ما صام رمضان. فينبغي أن يصوم ما تبقى عليه من رمضان ثم يشرع في صيام ست من شوال. وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟ لو صامها متتابعة فهو الأفضل، ولو صامها متفرقة جاز، ولو صامها في الثلث الأول من الشهر جاز، ولو صامها في النصف جاز، ولو صامها في الثلث الأخير من شوال جاز، كل ذلك جائز ولا حرج. فبعض الناس يظنون أنه يجب عليهم أن يصوموا ثاني يوم العيد، اليوم الثاني من شوال، وهذا ليس بصحيح. فالشهر كله ميدان واسع ورحم لتصوم، فإن تابعت الصيام فالحمد لله على توفيقه، وإن فرقت فهذا جائز. لكن لا يجوز ولا يحل أن تحسب ستا من شوال مع صيام الفريضة. يعني لو كان عليك أياما من شهر رمضان أفطرتها فلا يجوز لك أن تنوي شوال مع هذه الأيام، يعني لا تجمع الفريضة مع النافلة في نية واحدة، بل انتهي من صيام الفريضة ثم اشرع في صيام النافلة. أما أن تصوم وأنت تظن أنك إن صمت في شوال وقضيت ما عليك من دين فإن هذا يحسب لك صيام ست من شوال، فليس الأمر كذلك كما قرره أهل العلم، لأنه لا يجمع بين فريضة ونافلة. فهذه لها نية وهذه لها نية، كما أنه لا ينبغي للمسلم ولا يجوز ولا يحل أن يدخل النافلة في الفريضة. فأنت تصلي الفريضة وبعدها سنة راتبة، أيجوز لك أن تدخل السنة الراتبة في الفريضة؟ الجواب لا، لا من قبل ولا من بعد. ولهذا من السنة إذا سلم من الفريضة وأراد أن يدخل في النافلة أن يسبح ويذكر الله أو يتحول من مكانه إلى مكان آخر ليكون قد فصل بين الفريضة والنافلة. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مواسم الخير يا عباد الله لا تنتهي، فإذا انتهى قيام رمضان بذهاب رمضان وانتهاء رمضان فإن قيام الليل لا ينتهي على مدار العام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ورغبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذا ذهب رمضان وكنا ننفق في رمضان ونرغب في النفقة والصدقات والزكوات ونقربها في رمضان، فإن الصدق والإنفاق لا ينتهي طوال العام، وإن الإطعام لا ينتهي طوال العام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والصدقة لا تنتهي يا عباد الله في رمضان وفي غير رمضان. ولهذا ليكن حظك الأوفر من صدقتك في رمضان لا حرج، ولكن لا تقطع الصدقة بعد رمضان ولا تجعل يدك مغلولة بعد رمضان، لأن الفقير الذي يشبع في رمضان ويجوع بعد رمضان ما استفاد شيئا، يشبع ويتخم شهرا ويجوع ويتضور جوعا باقي السنة، لا، بل انظر إلى حاجة الفقير وقسم نفقتك على العام ليبقى الخير مدرارا عليك ويبقى أجرك ماضيا طوال الشهور والأيام، ويكون لك في كل شهر من أيام العام أو من شهور العام عملا صالحا وصدقة جارية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا يا عباد الله أن من علامة قبول العمل الصالح أن يوفق العبد لعمل صالح آخر، وأن يوفق العبد للاستقامة على طاعة الله. فالكرامة في الاستقامة، الكرامة في الاستقامة. من أكرمه الله وفقه للاستقامة على دين الله، وهي أغلى موهوب وأعظم مطلوب. ولهذا يدعو المسلم ربه في الصلوات المكتوبة 17 مرة، يسأل ربه الاستقامة على الهداية والثبات على الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإذا عرفت جارا لك أو أخا أو صديقا انتكس بعد رمضان فواجب عليك أن تزوره وأن تذكره وأن تخوفه بالله وأن ترده إلى بيوت الله، هذا واجب عليك، النصح والتذكير، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا بد من النصح والتذكير، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد لأهل العلم أن يقوموا بواجبهم وأن يضاعفوا جهودهم وأن يخوفوا الناس بالله وأن يربطوا الخلق بالخالق وأن يرغبوهم في التوبة والاستقامة على التوبة. واعلموا يا عباد الله أن باب التوبة مفتوح لا يغلق ما دامت السماوات والأرض. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فلهذا الاستقامة، الاستقامة يا عباد الله، والثبات، الثبات، وكثرة الاستغفار. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في المجلس نحو من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، وكان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك. ونحن نعيش في زمان الفتن، ولهذا حذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن الفتن العظيمة أن يُفتن المرء عن دينه، يُصبح الرجل مؤمناً ويُمسي كافراً، ويُمسي كافراً ويُصبح مؤمناً، وهذا خير، لكن الشر أن يُصبح مؤمناً ويُمسي كافراً أو العكس. فلهذا يا عباد الله، الثبات الثبات، والتواصي بالحق والصبر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فديننا يعتني بالشعائر ولا شك، ولكن ديننا أيضا يأمرنا ونحن نؤدي شعائر الله أن نتواصى بهذه الشعائر، أن نتواصى بالصلاة، أن نتواصى بالخير. ديننا يأمرنا أن نقوم على وظيفتنا التي وظفنا الله إياها، وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة نشر العلم، وظيفة الدعوة إلى الله وظيفة هذه الأمة. ولا شك أنه كل بحسبه، فالعالم الواجب عليه أعظم، وولي الأمر عليه واجب عظيم، والعوام عليه واجب بقدرهم. ولهذا قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله عز وجل سائلنا جميعا عما استرعانا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يخذل أعداءهم، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعنه على طاعتك، وخذ بيده للبر والتقوى، وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.